أراد أن يشتري سيارة ليضيع أوقاته سبهدلا بدون فائدة، نقول أقل أحواله نقول. فكل كل مباح، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة.